بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، لأن هذه الدنيا ما بقي فيها إلا عمل صالح نتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هي ببهارجها وزخارفها فإنما هي ظل زائل سرعان ما يزول وينقضي، وهكذا الأيام. فقبل أيام ودعنا شيخا عزيزا وأخا فاضلا مدرسا في هذه الكلية، أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجبر أولاده وأهله ووالدته وأن يخلفهم خيرا في مصيبتهم وأن يجمعنا به وبأحبابنا وإخواننا في جنات النعيم ونحن على الحق غير مغيرين ولا مبدلين. هذه هي الدنيا يا أيها الإخوة، تمر لكن تفاجئ، لأن الأقدار مكتوبة عند الواحد القهار، والإنسان لا يدري كم بقي من مقامه في هذه الحياة الدنيا. ونحن نستأنف اليوم الدروس المتعلقة بأعمال القلوب، وأعمال القلوب يا أيها الإخوة في الله هي أهم مسألة وأهم قضية وأهم جزئية في جسمك أيها الإنسان، يجب وينبغي أن توليها اهتماما كبيرا، لأن مدار الأعمال بل مدار الأمور كلها إنما هي منوطة بهذا القلب. متى ما استقام، متى ما صار مملوءا عبادة وتعظيما لله عز وجل فإن الإنسان يرجو، وإن كان على تقصير لكنه يرجو، لأن القلب السليم يعيد الإنسان ويعيد نفسه الجارفة، نفسه الأمارة، يعيده إلى جادة الصواب كلما كاد أن يميل يمينا وشمالا. ومفتاح القلب كما تعلمون جميعا هو الصلة بين العبد وبين ربه، لا مدخل للبشر في ذلك، لا مدحهم ولا ذمهم، لا قولهم ولا فعلهم، قولهم وفعلهم ما هي إلا أمور متعلقة بنتائج أعمال معينة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يظلم ربك أحدا. لكن الشأن في هذا القلب أن يكون بينك وبين الله عز وجل، لا بد من أن تصفيه، لابد أن تخلصه من الأكدار والشواهد، لابد أن تحرص على تنقيته وتصفيته حتى يكون قلبا صادقا مخلصا، فإنه والحالة هذه يكون له شأن مع العمل ولو كان قليلا، عمل كثير مع ضعف الإخلاص والصدق خير منه عمل قليل لكن مع قوة الإخلاص والصدق فيما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في درس ماضي في العام الماضي أهمية المجاهدة بالنسبة لك يا عبد الله في تمحيص هذا القلب، لا بد من المجاهدة. لا تظن أنك تولد وتعيش بقلب صافي ولا تحتاج إلى عمل ولا إلى مجاهدة، هذا لا يكون. لا بد يا عبد الله من أن تبذل جهدا متنوعا حتى تصفي هذا القلب وتصفي معه العمل، وأنت في رحلتك التي لا ندري كم بقي منها في رحلتك إلى الله عز وجل. نحن نعرف ما مضى منها، نعرف أعمارنا الماضية، لكن والله بالنسبة للأعمار الباقية والله لا نستطيع أن نضمن منها الدقائق. أيها الإخوة في الله، سيكون درسنا في هذه الليلة عن جانب من جوانب أحد أعمال القلوب، جانب من جوانب المحبة، والمحبة شأنها عظيم، لأن أصل العبادة والعمل كله بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إنما هو قائم على هذا الأساس وهو المحبة لله عز وجل. فأنت أيها المؤمن تحب الله عز وجل، لماذا؟ لإدراكك لأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته، هو المنعم عليك، هو المحسن إليك، لا لجأ ولا ملجأ لك منك، لك منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فصارت المحبة عنوان العبادة، وهذه المحبة يا أيها الأخوة موجودة في قلوب الناس جميعا، لكن ربما لا نستطيع أن نعبر عنها، وإنما تجد لها نفحات. هذه المحبة تجد لها نفحات متى؟ في أوقات من العمل الصالح تجد نفحات هذه المحبة تشرق، ولما كان الأمر بهذه المثابة فيما يتعلق بهذه المحبة فإن الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لذاته محبة العبادة، وغيره لا، لا يحب أحد محبة العبادة غير الله عز وجل. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ومع هذا محبته لا تكون عبادة، وإنما هي محبة لهذا الكريم النبي الكريم لرسالته ولمكانته عند رب العالمين ولكونه بعد الله أحسن إلى هذه الأمة بهذا الهدى وبهذا النور، ولكونه واجب الاتباع، فأنت تحبه لأنه رسول الله، وأنت تحبه لأن الله عز وجل يحبه، وأنت تحبه لأنه جاء بهذه الرسالة، فهو المبلغ للقرآن وهو المبلغ للسنة، فهو رسول الله المقتدى به، فأنت تقدم محبته على كل أحد. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال كل مسلم في قلبه هذا العنوان لهذه المحبة، يفدي رسول الله بنفسه وبوالديه. فداك أبي وأمي، نفديك بأرواحنا، فداء حقيقي صادق، بحيث لو قيل للإنسان تقدم نفسك وروحك لتموت في مقابل أن يحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدمها المؤمن بكل أريحية وإيمان صادق. لماذا؟ احب معي لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم محبته على محبته. معلوم يا أيها الإخوة أن كل إنسان يحب نفسه، وهذا في طبيعة البشر، الناس يحبون أنفسهم، وهذه ناحية جبلية وطبيعية، وتراها في المضايق وعند المشكلات وعند الأخطار وعند الجوع الشديد وعند كذا وكذا، ترى كيف إن الإنسان يحب نفسه، ومع ذلك فالمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقدمها على هذه المحبة. أيها الإخوة في الله، سنتطرق إلى جانب منها وهي المحبة في الله بين المؤمنين، وهذه المحبة هي من أعمال القلوب، بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومقتضاها أنه يجب أن يكون في قلب العبد المؤمن حبا للمؤمنين أينما كانوا ومن أي بلد كانوا وفي أي مكان كانوا. لما؟ قال: تحبه لأنه يجمع بينكم الإيمان والتوحيد. نحن نعلم أن جلب المحبة بين الناس له أسباب في حياة الناس، أليس كذلك؟ فالأب يحب أباه، والابن يحب، فالأب يحب ولده، والابن يحب أباه، والأم تحب ولده، والأخ يحب أخاه، والزوج يحب زوجته، وبالعكس، والجار يحب جاره، والصديق يحب صديقه، لأسباب. وهذه الأسباب معلومة منابعها، ولهذا يذكرونها حتى في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية، وهي جزء من الأواصر التي جعلها الله عز وجل سببا في حفظ النوع الإنساني وبقائه واستقراره واستقامة الحياة. ما قيمة الحياة لو أن كل فرد إنما هو منشغل بنفسه لا يحب أحد؟ لا قيمة للحياة. مثل لو أنك أتيت بمدينة كاملة فيها كل شيء، وأتيت برجل وقلت له: اسكن لك هذه المدينة بكاملها، فيها مزارعها وفيها مآكلها ومشاربها وكل شيء، اسكن أنت لوحدك، هل يستطيع؟ الجواب لا يستطيع، لأن الإنسان كما قيل مدني بطبعه، لا يستطيع أن يحيا إلا مع الناس. وهذه الأسباب موجودة لدى المسلمين ولدى الكفار. المحبة التي ذكرناها قبل قليل بين الأبوين، بين الولدين، بين كذا، مع اختلافهم في نوازع هذه المحبة وعوارضها، وخاصة العوارض النفعية المادية التي تغلب على الكفار، فإنهم في الغالب نفعيين، منافع مادية، لكن في طبيعة البشر تنشأ هذه. طيب، إذا نظرنا إلى هذه المسألة أيها الإخوة في الله من الطرف المقابل الذي نتحدث عنه، فإن محبتك لأخيك المسلم ولإخوانك المسلمين له سبب عظيم. هذا السبب ربط بينكما جميعا، ألا وهو الإيمان والعبادة والتقوى لله عز وجل والانتساب إلى رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجامع، هذا الجامع بينكما، هذه الرابطة هي الرابطة الإيمانية التي تقتضي من قلوبنا جميعا أن يكون بينها محبة إيمانية وأخوة إسلامية تربط بيننا، لا يجوز أن ننقضها بأي نقض. وعلى هذا أيها الإخوة في الله، فإن هناك مسألة في حياتنا ونحن نتصارع ويجري بيننا خلافات وغير ذلك، ألا وهي أنه يجب أن تستقر في نفوسنا وقلوبنا أنه مهما جرى بين المسلمين من خلاف في أمور مادية ونحوها، فإنه لا يجوز أن يؤثر هذا على ما أوجبه الله عز وجل بينهم من المحبة والأخوة. وعلى هذا فإن هذه المحبة تكون عبادة لأنك تؤجر عليها، تكون عبادة لأنها تقربك إلى الله عز وجل. فإياك أن تظن أن محبة المؤمن لأخيه المؤمن نوع تفضل، لا، ما هي هبة ولا تفضل ولا هدية، وإنما هي واجب تؤجر عليه، واجب عليك ولكنك أيضا تؤجر عليه وترتفع به درجاتك عند الله عز وجل. هذه المحبة أيها الإخوة في الله التي تكون بين المؤمنين لها ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى عمومها، فأنت تشد أي مسلم في أي مكان من مشارق الأرض والمغرب، لك وعندك محبة عامة ومحبة خاصة إذا رأيته أو لقيته أو تعرفت عليه أو جرى بينكما أي سبب من أسباب العلاقة والقربة، فإن هذه المحبة تتأكد. وبهذا ينقض في قلب المؤمن الجاهليات والقوميات والوطنيات، الجاهليات التي تقدم على المحبة في الله لا، مرفوضة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن في مقابلها إذا وجد الإيمان لا، يوادون المؤمنين بالله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله. هذه الجاهليات التي تكون. لا يا أخي، أن تكون بديل، تكون بديل عن إيماني وأخوتي، هذه الخصيصة الأولى للأخوة في الله. الخصيصة الثانية بالنسبة لهذه المحبة هي أنك ما لها، أنك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فتنصره ظالما أو مظلوما، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن دائما يضع أخاه مكان نفسه، مكان نفسه. أنا لو كنت في هذا المكان الذي وقع فيه أخي، ماذا أنتظر من أخي؟ أنتظر منه تأييدا، نصرا، وهكذا. فيحب المؤمن ما يحبه، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وترتفع درجاته عند الله عز وجل. الخصيصة الثالثة بالنسبة لهذه المحبة، وهي مهمة جدا، أنها تظهر آثارها في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض في مشارق الأرض ومغاربها. لما نقول الرابطة الإسلامية، الأمة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، مش نقول، ما معناها؟ قالت رابطة إيمانية، رابطة محبة. هذه الرابطة تقتضي المناصرة، التأييد، الدفاع، أي أنها محبة تتحول إلى عمل. ودعونا يا أيها الإخوة نضرب لذلك أمثلة، ولعل بهذه المناسبة أضرب مثالا واحدا ربما نعايشه في هذه الأيام، ألا وهو ما يجري لإخواننا في فلسطين، ما يجري في بيت المقدس. الذي يجري في بيت المقدس أيها الإخوة وفي فلسطين الأرض المباركة أمره عجب في هذه الأيام. تسلط يهودي صهيوني على مقدسات المسلمين وعبث بها وإذلال سكان الأرض المباركة. يعني المسلم الذي في أي مكان لا يملك أن تذل، مثل سكان الحرم في مكة لا يجوز أن تذلهم، لا يجوز أن تهينهم. وفد الله. فنحن نقول وأيضا فلسطين الأرض المباركة بجانب بيت المقدس ثالث المساجد الثلاثة، شعب يتحرر لأشد أنواع الإذلال والقهر في العالم، لا أظن شعب يعيش في العالم. نعم، في أماكن فيها فقر، في أماكن فيها قتل، في أماكن فيها مشكلات، لكن شعب يعيش تحت وطأة احتلال وقهر وإذلال متنوع، ما أظن شعب يعيش في العالم مثل ما يعيشه الشعب الفلسطيني تحت احتلال اليهود. يعني الضفة الغربية التي يزعم اليهود أنهم سلموها لسلطة فلسطينية هزيلة شكلية، هذه الضفة لا يتحرك الفلسطيني لعلاج إلا بعد أن يذل في عشرات المتاريس التي يضعها اليهود للتفتيش. حصار، إذلال، إهانة. الواحد منا يا أيها الإخوة ما يتحمل أحيانا زحمة الطريق، لو صار فيه يعني زحام ولا حادث نجانا الله وإياكم ولا شيء من هذا وزاد له الساعة أو كذا، ما يتحمل. فكيف يجري هذا في فلسطين وأين سكان المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف والعالم كله ينظر ويتفرج ويرى بأم عينيه؟ مقدسات تنتهك، حفريات، بناء كنس يهودية، خدم، استيلاء على الأراضي، تشريد الأسر. والله يا أيها الإخوة إنه يعني منظر رأيناه كم مرة، يدخل قطعان اليهود على البيت على أهل البيت ويشيلون عفيهم برا برا، اطلع برا، رأيتموه يشيلك الطاولة ولا شيء، يطلع برا الشارع، ثم يطلع الأم والبنت والزوجة والمسكين والصغير الشارع، قطعان من الخنازير من إخوان القردة والخنازير يفعلون هذا بإخواننا، وبقية المسلمين لا يحركون ساكنا إلا ما شاء إلا كثير. قضية فلسطين يا أيها الإخوة قضية كبيرة جدا، وفلسطين حاول اليهود أن يحتلوها قبل أكثر من 100 سنة، طبعا قبل، لكن قبل أكثر من 100 سنة حاولوا محاولة جادة أن يكون لهم فيها قطعة من الأرض في فلسطين، وجاء الوفد الصهيوني وحاول عدة مرات مع السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية على ضعف الدولة العثمانية وعلى مشاكلها وإشكالاتها، وكان في ذلك الوقت عليها ديون ضخمة ميزانيتها ضئيلة وعليها ديون، فجاء الوفد اليهودي تجار الربا التجار وعرضوا على السلطان عبد الحميد أن يسددوا ديون الدولة العثمانية وأن يعطوه كذا وكذا من ملايين الجنيهات ويعطيهم قطعة من فلسطين، فرفض السلطان عبد الحميد كما هو معلوم وقال قولته المشهورة: هذه البلاد للمسلمين، أنا لا أملك أن أعطي أحدا شبرا منها. هذا في درس، ما يملك الآن لا السلطة الفلسطينية ولا الفلسطينيون أن يهبوا شيء من فلسطين اليهود، ما يملكون. يعني قضية فلسطين قضية إسلامية، لا يملكون، واليهود يعرفون أنهم لا يملكون. أعني بذلك أنه حتى لو وقعت وقيل لكم نصف فلسطين 3/4 فلسطين ووقعنا وكل شيء، حبر على ورق، والله عند قوة المسلمين وقدرتهم لا يساوي هذا الاتفاقية الحبر الذي وقع فيه. ليه؟ قال لأنه قضية إسلامية. ما معناها؟ لا يملك إيش؟ أحد أن يتنازل عنها. ثم قال السلطان عبد الحميد: ما دمت أنا هنا، يعني سلطانا، فلن أتنازل عن فلسطين ولا عن غيرها، ولو أعطيتموني أموال الدنيا كلها. ثم قال كلمة مؤسفة، لكن إذا رحلت فستأخذونها بدون ثمن. شوف الكلام، إذا رحلت وقضي على الدولة العثمانية ستأخذونها إيش؟ بدون ثمن، ما في داعي للملايين. وفعلا لما رحل السلطان عبد الحميد وقامت الحرب العالمية الأولى وبدأت بوادر الهزيمة على ألمانيا ومعها تركيا الدولة العثمانية، قبيل نهاية الحرب بسنة وأشهر أصدر بالفور وزير خارجية بريطانيا وعدا لليهود بفلسطين، مع أن الحرب لم تنتهي ولم يتقاسمها الحلفاء الذين انتصروا. عام 1917 ميلادية، والحرب انتهت عام 1918 ميلادية. عام 17 قبل سنة وأشهر أصدر وعد بالفور، وبعد 30 سنة نفذ هذا الوعد. هزمت تركيا وهزمت ألمانيا وانتصر الحلفاء وقسموا البلاد العربية. وللأسف الشديد أن الذي حارب مع الإنجليز بعض العرب من القوميين وغيرهم الذين وعدهم الإنجليز بأنهم سيحررون بلادهم إذا انتصروا في الحرب وسيسلمونها لهم، فشارك العروبيون والقوميون الشريف حسين وأولاده ومن معهم من العروبيين في بلاد الشام والجمعيات القومية وغيرها، شاركوا جميعا مع لورانس القائد المعروف الإنجليزي المعروف الجاسوس المعروف، ومع قوات الإنجليز ضد إخوانهم المسلمين العثمانيين، وصاروا يقاتلون معهم ويخربون الديار وسكك الحديد التي أقيمت في ذلك الوقت تحالفا مع أعداء الله من الإنجليز ضد إخوانهم. في الأخوة الإيمانية ما نوع هذا والعياذ بالله، ما نوعها؟ فموالاة لغير الله، هذا تحالف وموالاة لغير الله عز وجل من الصليبيين. ولهذا جاءت العقوبة كيف؟ لما انتصر الصليبيون الإنجليز والفرنسيون قسموا بلاد المسلمين باتفاقية سايكس بيكو، وزير خارجية بريطانيا وفرنسا، قسموا البلاد العربية ووزعوها وكل أخذ منها جانبا، وجعلوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني لأجل أن يسلموه لليهود. طيب والعرب الذين وعدهم الإنجليز وشاركوا معهم صفعوهم على وجوههم ولم يعطوهم شيئا، شكليات إمارة في كذا والإمارة في كذا جابوه شكليات، لكن الذي قادها مات منفيا حزينا. واستولى اليهود على فلسطين، فماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعل المسلمون؟ قامت ما تسمى بحرب 48، وقسمت فلسطين إلى قسمين، فكيف واجه العالم العربي هذه القضية؟ واجهها للأسف الشديد بشعارات قومية. اليهود متدينون عنصريون يقاتلون عن عقيدة إلى يومنا هذا، والبلاد العربية واجعة اليهود لا بجهاد إسلامي ولا كقضية إسلامية، وإنما كقضية عروبة. فلسطين عربية، نحن العرب، نحن العرب، بلاد العرب أوطان، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى آخر، عروبة. فشجعهم الإنجليز والصليبيون في أوروبا على مبدأ العروبة، وقالوا لهم نعم العروبة هي الحب، وصاروا يلعبون على الحبلين، يغذون العروبة كما غذوها قبل الحرب، ويعيدون اليهود وينتصرون لهم. ورايات عروبية، نعم وجد جهاد في سبيل الله في أماكن من فلسطين لمقاومة الاستعمار ومقاومة الإنجليز، في جهات غزة وفي جهات بيت المقدس وغيرهم، وكان في بطولات عظيمة جدا، لكن الغالبية العظمى كانت جيوش رسمية إنما تقاتل من أجل العروبة. فالذي حدث أن القومية العربية ارتفعت، وصار فيما بعد ذلك الخمسينات والستينات الميلادية، يعني بعد تقسيم فلسطين الخمسينات والستينات كلها رايات قومية وجاهلية وناصرية لتحرير البلاد العربية. فكانت نتيجة هذه الرايات القومية أن قامت حرب 67، فاستكمل اليهود احتلال بقية فلسطين. ولا يزالون يحتلونها إلى الآن، حتى غزة تركوها لكن لا يزالون يحاصرون، هم محتلينها. طيب من وراء ضياع فلسطين؟ وراء أولا اليهود والصهاينة بمكرهم وحيلهم وزعمهم أن لهم تاريخا قوميا في هذه البلاد، وكذب. الثاني هو يتحمل الوزر الأكبر، الصليبيون في أوروبا أولا ثم أمريكا ثانيا، فهم الذين دعموا هذا الكيان وأيدوه إلى هذه اللحظة. ينتهك كل ما يسمى بالحقوق الإنسانية ولا يمكن أن يتكلم عنه بحرف واحد. من الذي يؤيده بالمال وبالسلاح؟ من؟ الغرب الصليبي. قد يقول لماذا؟ هل هو لسيطرة اليهود؟ نقول نعم، اليهود لهم نفوذ هناك، لكن أيضا الصليبيون حاقدون على المسلمين. الصليبيون لا يريدون أن تتطهر هذه البلاد من أرجاس وأنجاس هذه الشرذمة والسرطان الخبيث. هم يؤيدون هذا لأنهم لا يريدون للمسلمين قوة، يريدون أن يغيروا المنطقة كلها، يريدون دولة يهود أن تكون سرطان في بلاد المسلمين مقلق. وفعلا من يوم زرع هذا السرطان وغرس، والبلاد العربية والإسلامية تدور حول بعضها لا استقرار ولا نمو حقيقي. فمن ثم أتعجب ممن يطلب حل قضية فلسطين من الصليبيين الذين غرسوها وأيدوها. من الذي أتى باليهود؟ الإنجليز. من الذي دعمهم؟ من الذي سلمهم فلسطين؟ الإنجليز. من الذي دعمهم بالجيوش حتى احتلوا بقية فلسطين؟ الأمريكان. ثم نأتي ونطالب الصليبيين بأن يعطونا حقوقنا. والله يا أيها إنها قضية مضحكة. أصل البلاء هم الصليبيون، هم النصارى، هم الذين، ولهذا لا يريدون لها حلا. تطلب منهم العدالة وهم أصل الظلم، تطلب منهم أن يرحموا إخوانك في فلسطين وهم الذين شاهدوا بل وسلحوا اليهود الذين دمروا إخواننا بأشد أنواع آلات التدمير النووية والفسفورية وغيرها. ماذا تنتظر من الذئب؟ الذئب تعطيه حملا ما تقول له أنت إنسان طيب أنا أرجوك، هذا لا يقوله عاقل. لهذا لما نأتي ونقول إن والله نريد أن يرحم الصليبيون واليهود إخواننا، طيب هم أصل البلاء. أن يعدلوا في القضية هم أصل الظلم. أن يعطونا حقوقنا هم الذين انتهكوا الحقوق. القسم الثالث الذي كان سببا في البلاء لهذه الأمة هي العروبية والقومية. أولئك الذين تبنوا هذه المبادئ القومية والعروبية وصاروا يركضون وراء السلام ووراء سراب السلام. اليهود يا أيها الإخوة في الله إنما أخذوا هذه البلاد واحتلوها عن عقيدة وبالقوة، ولا يجاملون أحدا في العالم، ولن تحرر إلا بمثل ما أخذها بيدهم بعقيدة وقوة. لا يمكن. هل يمكن أن نصل لحقوقنا بالمفاوضات؟ لا يمكن. والمضحك في هذه الأيام أننا نهددهم بإيقاف المفاوضات، هذا تهديد مضحك. لن نتفاوض؟ طيب إذا ما تفاوض ما الذي يجري؟ اليهود يأكلون الأرض، اليهود يصنعوا ما يشاءون، ما عندك أنت؟ يعني تهدد بلا شيء، تهدد بشيء العدو يريده، يريدك لا تفاوض. فإن فاوضت فأنت مهزوم، وإن لم تفاوض فأنت مهزوم. ليه؟ لأن أصل القضية أنت ضعيف، لم تبحث عن وسائل القوة الحقيقية. ولو طال الزمن، بيت المقدس قبل ما يقارب من 900 سنة احتله الصليبيون 90 عاما، بقي معهم 90 سنة، لكن كيف تحرر بيت المقدس؟ بالجهاد، بصلاح الدين الكردي، صلاح الدين الأيوبي الكردي الذي جاء من أطراف العراق. ما كانوا يعرفون قوميات جاهليات، وإنما كانوا يعرفون الجهاد في سبيل. يا أيها الإخوة في الله، من نظر إلى هذا الأمر وجد هذه الأسباب ثلاثة: اليهود بخططهم ومكرهم، والصليبيون يتحملون الوزر الأكبر، ثم بعد ذلك نحن بقومياتنا وجاهلياتنا وعروبياتنا وغير ذلك طاعة فلسطين. طيب، ما هو الحل؟ ما هو واجبنا؟ أولا الحل يكمن في شيئين أساسيين، أحدهما إرجاع القضية إلى نزالها الشرعي الإسلامي، وهي أن قضية إسلامية، قضية الأمة الإسلامية، يتحمل كل مسلم عالم، لأن هناك مقدسات تنتهك وأرضا مباركة محتلة وشعبا مضطهد من المؤمنين، أن يتحمل هذه المسؤولية، وكل على درجات، كل على حسب مسؤوليته في الأمة الإسلامية، لكن القضية قضية إسلامية. فالمسلمون في الصين والمسلمون في الهند والمسلمون في أمريكا والمسلمون في أفريقيا، كل منهم يعلم أن هذه قضية، قضية إسلامية، لابد من إخراجها من تقوقع القومية، مسؤولية الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يوقع ما يوقع، لا، القضية قضية إسلامية. ثانيا بعد هذا اليقين بأنه لن يخرج اليهود إلا الجهاد في سبيل الله، ما رأيه يخرج هؤلاء إلا بالجهاد في سبيل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المعركة التي ستكون بيننا وبين اليهود، ما في راية ثانية، بقي ما هو حال الأمة، كيف يكون إلى آخره، هذه قضايا واقعية. لكن نعلم يقينا أن تحرير المقدسات لن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، وهذه نرسلها رسالة نرسلها لإخواننا داخل فلسطين، تسمونها مقاومة، نحن لا نرتضي هذه التسميات اللي فيها عموم إرضاعا للمنظمات الصليبية العالمية، لكن لتسمى بأي اسم، لكن يجب أن يعلم إخواننا في فلسطين أن اليهود لن يخرجوا إلا بالجهاد. شيء آخر، لن يخرجوا من فلسطين، لن يسلموا القدس، لن يتركوا العبث والحفريات في مقدسات المسلمين وإعادة بناء الهيكل، والجهاد في سبيل الله مرعب لليهود، والجهاد في سبيل الله متى ما صدق أصحابه يتنزل معه نصر الله عز وجل، حين يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله. ومن هنا نأتي للقضية الأساسية، لما نقول إن قضية فلسطين قضية إسلامية وقضية جهاد، نقول يا إخواننا في فلسطين يجب أن تكون غايتكم أن تنشروا في فلسطين شريعة الله ودين الله، يجب أن تكون هذه الغاية. ليش نحرر فلسطين؟ ليجب أن يكبس عليها علمانيون وملاحدة وزنافقة من بني جلدتنا، ما نريد هذا. هؤلاء قد يكونون هم اليهود سواء، لكن هذا بيت المقدس، هذا الذي يسافر إليه الإنسان وتشد إليه الرحال، هذا مسرى رسول الله، هذه أرض مباركة، أرض إسلامية. إذن قضية فلسطين وجهاد شعب فلسطين لإقامة حكم الله وشرع الله في الأرض، وليس لإقامة جاهليات علمانية. لا يا أخي، كما قلنا لكم فلسطين مثل مكة، مثل المدينة، بلد مباركة، بلد مقدسة، لا يجوز أن تعلو فيها إلا شريعة الله. إذا ما هو الحل؟ قلنا إيش؟ ما هو الحل؟ ثلاثة: أولا أن تكون قضية فلسطين قضية إسلام، ويجب أن ننشر هذا المعنى في حياتنا. ثانيا أنه لا بد من الجهاد والمقاومة لإعلاء الكلمة. ثالثا أن تكون غاية إخواننا في فلسطين شعبا ومنظمات وغيرها أن تحرير فلسطين لأجل إعلاء كلمة الله، لأجل نشر توحيد الله، لأجل تحكيم شريعة الله، وليس لغايات جاهلية علمانية. القسم الثاني: ما هو واجبنا تجاه ما يجري في فلسطين؟ واجبنا يمكن نشير إليه بالنقاط التالية، نذكر هنا خمس نقاط. الأولى: أن نشارك في الوعي لأنفسنا ولأولادنا ولمن حولنا بهذه القضية، فيه تغيير للوعي. فالواجب الأول أن نشرح لمن حولنا، لطلابنا، لزملائنا، لأولادنا قضية فلسطين، نشرح لهم هذه القضية ونبين إسلاميتها وأصلها، لأن الآن للأسف الشديد في تغييب إعلامي، للأسف كثير، ما نقول كل، لكن كثير من وسائل الإعلام تنقل القضية الفلسطينية على أنها قضية عروبية، قضية قومية وبس. فلا بد من البيان القوي الصحيح، ولا بد من نشر الفكرة الصحيحة عن هذه القضية. الأمر الثاني: يجب على البلاد العربية والإسلامية أن تقاطع هذا الكيان. موريتانيا أمس قطعت العلاقات، هذا أقل القليل، لأنه أصلا هذه العلاقات خطأ. أن تقيم علاقات مع هذا الكيان الذي يحتل الأرض المباركة، هذا لا يجوز. فكل من له علاقات معلنة أو خفية يجب عليه أن يقطعها وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. الأمر الثالث: لا بد من مساعدة ومعاونة إخواننا في أرض الرباط في فلسطين. يجب على البلاد العربية المجاورة، يجب على البلاد العربية غير المجاورة أن تتعاون على فك هذا الحصار المفروض على إخواننا في بيت المقدس وفيما حولهم من الضفة الغربية وفي غزة. يجب أن يفك هذا الحصار، ويجب أن يساعد بمختلف أنواع المساعدة. والله يا أيها الإخوة، إننا نخشى من العقوبات، نخشى والله أن يعاقبنا الله عز وجل حين نلهو ونلعب وإخواننا هناك يواجهون بأطفالهم وبصدورهم العارية، أطفال بصدور عارية يواجهون اليهود بالحجارة، ورجال مرابطون لا يذهبون إلى بيوتهم، مرابطون في بيت المقدس الليالي الطويلة والأيام المتتابعة حفاظا على بيت المقدس ألا يدمسه اليهود. والأمة الإسلامية تلهو وتلعب غافلة. هل يجوز لمسلم أن يرى إخوانه يحاصرون ويجوعون ويصيبهم العري والمرض. ثم نتفرج عليهم ولا نساعدهم؟ احنا والله لا يجوز، والله نخشى من العقوبات، نخشى من العقوبات يا أيها الإخوة، لأنك إذا كنت قادرا وترى من أمامك من إخوانك تجمعك بهم الأخوة الإسلامية وفي أراضي مقدسات ويدافعون عن الأرض المباركة وعن بلادهم، بل يدافعون عن الأمة الإسلامية، لأن اليهود يتغولون وخططهم إذا انتهوا من فلسطين سيمتدون مشرقا ومغربا، هذه خطة اليهود النهائية. فإذا والله صرنا نتفرج عليهم بل نلهو ونلعب، وكأن قضية فلسطين هي قضية وثنيين في أقصى الدنيا، ما لا تربطنا بهم رابطة ولا علينا منهم، والله نخشى من العقوبات أن تنزل علينا، لأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وأنتم تعرفون والتاريخ والأحداث وغيرها تفاجئ الإنسان، وكم من بلاد كانت آمنة فإذا بها يتحول أمرها إلى خوف. نحن أكرمنا الله بالأمن والإيمان والرخاء واللحمة الواحدة، فهذه يجب أن نتقي الله عز وجل فيها بأن نقوم بما أوجب الله علينا من مساعدة إخواننا بالوسائل والطرائق النظيفة المأمونة التي توصل المساعدة إلى إخواننا هناك. الأمر الرابع فيما يتعلق بواجبنا يا أيها الإخوة في الله تجاه هذه القضية، وهي حقيقة لأهل العلم والدعوة والمهتمين والكتاب وغيرهم، أن نتناصر في نصرة إخواننا وتأييدهم. يعني يجب على العلماء، يجب على الدعاة، يجب على المنظمات الإسلامية، وكثير منها والحمد لله تصدر بيانات، لكن أيضا نريد المزيد من التحابط العلمي الشرعي الدعوي، لأن هؤلاء هم الذين يتكلمون بلسان الأمة لشرح قضية فلسطين والدفاع عن إخواننا ومناصرتهم. الأمر الخامس والأخير، والأمور كثيرة لكن نكتفي بهذا، وهو أمر نملكه جميعا، ألا وهو أن تكون قلوبنا مع إخواننا، نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم وندعو لهم سرا وعلانية بأن الله عز وجل يفرج كربهم، وندعو بأن الله عز وجل ينصرهم. الدعاء يا أيها الإخوة ذلك السلاح الذي إذا خرج من قلب المؤمن الصادق فإن الله عز وجل لا يخيب صاحبه. فإذا دعا الإنسان واستجاب الله دعاءه كان لدعائك أثر في نصر إخواننا وتأييده. يجب أن تكون قلوبنا معهم يا أيها الإخوة، كما قلت لكم أن تتصور نفسك أنك من سكان القدس، وإن اليهود المتغولين إخوان القردة والخنازير هجموا على بيتك وأخرجوا، ماذا ستقول؟ والله إنك ستطالب أي مسلم في الدنيا أنه ينصر. أحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، تصور نفسك هناك تصور نفسك معك زوجتك ولا أمك ولا قريبتك عند الولادة ويهينها اليهود في الحواجز، لا يهمهم هذا مريض، هذا يموت، هذه تلد، لا يهمهم. قلوب مملوءة من الحقد والجبروت والغلظة، قست قلوبهم كما أخبر الله. فتصور نفسك أنك واحد من هؤلاء، وأسأل الله يرزقني وإياكم العافية والعفو، وأن يديم علينا نعمة أمننا ورخائنا، وأن يعيننا على طاعته وعبادته والعمل في الدين. ادعوا لإخوانكم يا أيها الإخوة، ادعوا ادعوا وأنت ساجد، ادعوا في وترك، ادعوا يا أخي وأنت ذاهب وجاهل، إن الله ينصرهم، إن الله يفرج كربهم. يا أخي ربما تكون سببا في إجابة دعاء، فيجعل الله عز وجل بدعائك من الأسباب ما تفرج به كربته. وهذا والله يا أيها الإخوة أقل القليل النابع من الحب في الله، الأخوة في الله التي انطلقنا منها. أيها الإخوة، يعني أنا رأى أن أقول لكم لو فرض أن والله أنت استكرت في الصلاة والأخرج وإذا بي بيت جارك يحترق، ماذا تصنع؟ جارك المسلم بيته يحترق، ماذا تصنع؟ هل يعقل أنك تركب سيارة تمشي؟ هل يعقل أنك تتفرج؟ هل يعقل أنك ما تصنع شيء مع قدرتك؟ هذا لا يقع. أنا أقول هذا والحمد لله لا يقع. الذي يجري في فلسطين الآن هو شبيه بهذا، تدمير لبيت المقدس، حفر له، يجهزون لأنهم يرون الأمة بلغ بها الهوان مبلغا عجيبا، فيريدون أن يتدرجوا حتى يهدموا بيت المقدس ليبنوا هيكل سليمان. ونحن نقول لليهود ولغيرهم هيهات هيهات، بيت المقدس له رجاله، ستهب الأمة بإذن الله. لكن لا يجوز ترك اليهود يعبثون الآن في فلسطين ولا ببيت المقدس. فالله الله يا أيها الإخوة، أحيوا في قلوبكم هذه المحبة في الله، أحيوا في قلوبكم هذه النصرة لإخواننا في الله، أحيوا في قلوبكم جوانب من هذه المواقف لنصرة هذه القضية الإسلامية الكبرى العالمية وهي قضية فلسطين وقضية بيت المقدس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واكسر عاريهم واطعم جائعهم وآوي مشردهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم بصرهم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ارزقهم البصيرة في الدين، اللهم يا رب العالمين اجمع كلمتهم على الحق والجهاد في سبيلك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا جبار يا كبير يا متكبر يا مالك، نسألك اللهم أن تنزل باليهود وأعوانهم من الصليبيين وأعوان الجميع من المنافقين، أن تنزل بهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وأعوانهم. اللهم زلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزلهم يا رب العالمين. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تسلط بعضهم على بعض. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تنقذ بيت المقدس من هؤلاء الشرذمة الطغاة. اللهم أنقذ بيت المقدس. اللهم أنقذ بيت المقدس وما حوله من الأرض المباركة من هؤلاء اليهود. اللهم ورده إلى المسلمين شريفا عزيزا يقام فيه شرعك وتعلو فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا وارزق الأمة الإسلامية صلاة فيه قبل أن نموت. اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم بصر المسلمين. اللهم بصر المسلمين. اللهم بصر المسلمين بدينهم وإيمانهم وقضاياهم ومنها هذه القضية الإسلامية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير نكتفي بالدرس اليوم.